إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: أمنهم الله يومئذ بنعاس غشاهم بعد خوف. وإنما ينعس من يأمن. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة قال: غشينا ونحن في مصافنا يوم أحد. حدث أنه كان ممن غشيه النعاس يومئذ. قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعبه وأخذله للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، كذبهم، وإنما هم أهل شك وريبة في الله. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والترمذي وصححه والطبراني والحاكم عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم أحد إلا وهو يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. وروي مثله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، والحجفة الترس من الجلد فقط. وعن الزبير رضي الله عنه قال: لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا، أرسل الله علينا النوم، فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره، فوالله إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمعه إلا كالحلم، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، إلى قوله: ما قتلنا هاهنا، لقول معتب ابن قشير. وعن ابن مسعود في الآية قال: النعاس عند القتال أمنة من الله، والنعاس في الصلاة من الشيطان. وعن قتادة والربيع رحمهم الله في قوله: ظن الجاهلية، قال: ظن أهل الشرك. وعن الربيع في قوله: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، قال: كان ما أخفوا في أنفسهم أن قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: هم ثلاثة، واحد من المهاجرين واثنان من الأنصار رضي الله عنهم أجمعين. وعن قتادة في قوله: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، قال: ذلك يوم أحد، ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تولوا عن القتال وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه، فأنزل ما تسمعون أنه قد تجاوز لهم عن ذلك وعفى عنهم. وعن رجاء ابن أبي سلمة في قوله: غفور حليم، قال: الحلم أرفع من العقل، لأن الله عز وجل تسمى به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. عن السدي في الآية قال: هؤلاء المنافقون أصحاب عبد الله بن أبي إذا ضربوا في الأرض قال: هي التجارة. وعن الحسن في قوله: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قال هذا قول الكفار إذا مات الرجل يقولون لو كان عندنا ما مات، فلا تقولوا كما قال الكفار. وعن مجاهد في قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم قال يحزنهم قولهم لا ينفعهم شيئا. وعن ابن إسحاق في قوله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم قال لقلة اليقين بربهم. وفي قوله والله يحيي ويميت قال أن يعجل ما يشاء ويؤخر ما يشاء من آجالهم بقدرته. وفي قوله ولئن قتلتم في سبيل الله قال أي إن الموت كائن لا بد منه، فموت في سبيل الله أو قتل خير لو علموا واتقوا مما يجمعون من الدنيا التي لها يتأخرون عن الجهاد تخوف الموت والقتل لما جمعوا من زهيد الدنيا زهادة في الآخرة. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون أي ذلك كائن، إذ إلى الله المرجع، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا تغتروا بها، وليكن الجهاد وما رغبكم الله فيه منه آثر عندكم منها. قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، عن قتادة في الآية قال يقول فبرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، قال اي والله لطهره الله من الفظاظة والغلظة وجعله قريبا رحيما رؤوفا بالمؤمنين. قال وذكر لنا أن نعت محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح. وعن الحسن أنه سئل عن هذه الآية فقال هذا خلق محمد صلى الله عليه وسلم نعته الله. وعن ابن عباس في قوله لانفضوا من حولك قال لانصرفوا عنك. وعن الحسن في قوله وشاورهم في الأمر قال قد علم الله أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده. وعن قتادة في قوله وشاورهم في الأمر قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم، وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله عزم لهم على رشده. وعن الضحاك قال ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالمشاورة إلا لما علم فيها من الفضل والبركة. قال سفيان وبلغني أنها نصف العقل. قال وكان عمر ابن الخطاب يشاور حتى المرأة. وأخرج ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وشاورهم في الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله رحمة لأمتي، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا ومن تركها لم يعدم غيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت من الناس أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البزار والطبراني بسند جيد عن ابن عمرو قال كتب أبو بكر الصديق إلى عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشاور في الحرب فعليك به. وعن قتادة في قوله فإذا عزمت فتوكل على الله قال أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويستقيم على أمر الله ويتوكل على الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل منزلا يوم بدر فقال الحباب بن المنذر ليس هذا بمنزل، انطلق بنا إلى أدنى ماء إلى القوم ثم نبني عليه حوضا ونقذف فيه الآنية فنشرب ونقاتل ونغور ما سواها من القلوب. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة. في ختامها هذه تحية أخي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.